الوجه الثاني يبدأ حالا. لفظ الكفر مؤمن. واعلموا أن لفظ الكفر مؤمن. الكفر نفسه مؤمن لأنه في لفظه أنه ستر شيئا. وما دامت كلمة الكفر أنه لا إله تبقى سترت إله. يبقى إذن اللفظ التوحيدي يدل على الإيمان، واللفظ المقابل أيضا يدل على الإيمان. والحق سبحانه وتعالى حين يعرض لنا هذه القضية يعرضها في آية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. كان الناس قديما يتعجبون كيف يخاطب الله النبات أو الجماد أو الحيوان، وفهموا أنه لا يخاطب من الله إلا هم. والسبب كما قلنا سابقا أن العقل قد فتن بنفسه، فما لم يدخل حيزه الفكري لا يؤمن به. نقول له يا عقل على رسلك، أنت وسيلة من وسائل الإدراك. يقول نعم. والعين وسيلة من وسائل الإدراك. تقول نعم. فلماذا كان للعين مجال لترى؟ قوانين لترى. ولماذا لا يكون لك مجال لتفهم؟ لماذا حددت مجال رؤية العين وما ما ترى، وأردت أن تطلق أنك ترى كل شيء، فكل ما لا تراه لا وجود له؟ نقول له أنت فتنت بنفسك إذن يا عقل، إنك تعقل كل شيء إلا أنك للأسف لم تعقل نفسك. وكان من الواجب أن يعقل العقل نفسه ليعرف أنه وسيلة من وسائل الإدراك. وما دام وسيلة من وسائل الإدراك وتوجد نظائر له، وما دامت وسائل الإدراك محددة المدى يكون عقلك أيضا محدد المدى. ولو أنك فهمت ذلك لكنت قد فهمت غاية الفهم، لأن الذي يفهم أن ذلك الشيء لا يفهم يكون قد فهم. فإذا عرضت على ابنك وهو في الإعدادي نظرية هندسية لا تحل إلا في كلية الهندسة، فجاء الولد وأخذ المعطيات والنظرية وقال لك يا أبي هذه لا أستطيع حلها، فبماذا تحكم على عقله؟ أحكم أنه فهم أن هذه الأشياء لا تدخل في نطاق ما أخذه من قواعد ومعلومات، لكن إذا جاء ولد آخر وقال أنا أحلها وأمسك ورقة وقلما وأخذ في حلها واستغرق طول النهار يقول بما أن كذا يساوي كذا فلا ينتهي إلى شيء، فأيهما في رأيك قد فهم الذي كان واقعيا مع قدراته، الذي قال إني لا أفهم، أم الذي أصر واستكبر؟ الذي قال لا أستطيع أن أحل قد فهم نفسه. ولذلك يقول أهل المعرفة العجز عن إدراك عن الإدراك إدراك. إذن فساعة ما تعجز عن أن تدرك تقول له نعم ربنا خلقه لكي لا تعلمه. إذن فمهمة العقل أن يحدد مجاله الأساسي. ويكفيه أن الفلاسفة الذين فتنوا بعقولهم قديما في اليونان قسموا الفلسفة إلى قسمين، فلسفة مادية وفلسفة ما وراء المادة، وهي فلسفة لها مروجوها ومدعوها. ومن العجيب أن فلاسفة ما وراء المادة أتعبوا أنفسهم وعقولهم في البحث، فمن قال لكم يا فلاسفة إن وراء المادة شيئا يجب أن يبحث عنه، لابد أن في نفوسكم من قال لا يمكن أن تقوم هذه المادة بذاتها، بل يجب أن يكون هناك شيء وراءها. وقد يشعر العقل السطحي بالغرور. والحق أن ما يدعوه إلى الغرور يجب أن يدعوه إلى الانكسار، فهو لم يفتن إلا لأنه ابتكر واكتشف واخترع. وبعض السطحيين يقول إن ذلك دليل على قدرة العقل، ولكن بدوري أرد على ذلك فأقول إن ابتكار العقل لشيء أو اختراعه لشيء ليس شهادة له على تفوقه، وإنما شهادة على عجزه، لأنه لو لم يعجز بالأمس لما اكتشف اليوم. وما دام قد عجز بالأمس فإنه عاجز اليوم أيضا. ولو أن العقل بطبيعته قادر على أن يستوعب طبائع الأشياء كلها، لكان العقل الأول بمجرد وجوده في الرأس قد انتهى إلى كل قضايا الوجود فهما. ولكن الوجود لا يعطيه إلا بقدر ما تسمح به ظروفه وما يشاء به الله من أجل لإبراز حقائق الكون. فلا يظن ظان أن العقل حر في أن يبتكر ما يشاء، ولكن فوق ذلك أجل الله للأشياء أن تظهر وللمستور أن يبدو. فكل شيء له أجل مسمى عند الحق، فإن صادف أجل الشيء بحث العقل عنه، اهتدى العقل بمقدمات في الوجود إلى أجل الشيء. وإن شاء الله لسر من أسرار الكون أن يظهر، ولكن العقل لم يسلك له سبيل المقدمات، فإن الله يظهر هذا الأمر. كما سمعنا في كثير من الابتكارات أو الاختراعات صدفة فيكون بصدد البحث عن شيء فنحصل على شيء آخر. هذا الأمر الذي حصل عليه لم يكن بصدد البحث عنه، شاء الله لسر أن ينكشف، ولكن مقدمات العقل لم تكن ذاهبة إليه، فأراد الله أن يوجد المستور فكان ذلك صدفة. ولذلك يجب أن نعلم أن هناك فرقا قويا بين غيب وضع الله له في الكون مقدمات، وبين غيب آخر لم يضع الله له في الكون مقدمات. أما الأول فالمقدمات تنتهي كما قلت إلى البدهيات، فكل نظرية مهما كانت معقدة نستدل عليها بنظرية قبلها، ثم نستدل على النظرية التي قبلها بنظرية قبلها، إلى أن نذهب إلى النظرية الأولى. فإذا شئنا الاستدلال على النظرية الأولى لم نجد نظرية، وإنما وجدنا أمرا بدهيا موجودا في الكون. إذن فأعقد النظريات خامتها الأولية هي الأمر البديهي، لكن العقل يقف عند الأمر البديهي يستنبط منه، فإذا ما استنبط شيئا صار بديها بعد ذلك، ثم يجعله بديها لشيء آخر بعدها. والذي يتعب خطى العقل حين يريد أن يعقد مقارنة بين النظرية المئة الأخيرة والنظرية الأولى يجد الخطوة واسعة، ولكنه حين يأخذ من المئة التسعة والتسعين وهكذا إلى أن يصل إلى النظرية الأولى ويجد الفارق بسيطا يتحمله العقل المادي. فإذا كان ما نشاهده اليوم من آثار العقول التي مضت خميرة لعقولنا نحن الآن، فيجب أن نعرف أن الله أعد كونه إعدادا، بحيث إذا انطلق النشاط الذهني أمكن أن يكتشف شيئا من أسرار الوجود. فإذا شاء الله لسر أن ينكشف ولم يكن العقل قد ذهب إليه، رق الله على البشر وهداهم إليه صدفة. وإذا نظرنا إلى كثير من الأشياء التي أفادت العلم الحديث والنشاط الذهني المادي نجد أن أغلبها جاء بالصدفة. لذلك حين يعرض الحق هذين اللونين، لون غيب له مقدمات يطلب من العقل أن يبحث في الأمر البديهي الذي يراها ويتأملها، وبعد ذلك يجرب، وبعد ذلك يخرج نظرية، وبعد ذلك يخرج حقيقة علمية. ولذلك تجد الحق سبحانه في آية الكرسي يقول ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون، وقد أسند الإحاطة للبشر، فكأن البشر لهم مدخل في الإحاطة، أي أنهم يعملون عقولهم في ظواهر الأشياء ليبتكروا منها أشياء أخرى يكون الله قد أذن لها أن تنكشف. أما الغيب الذي لم يجعل الله له في الكون مقدمات فذلك غيب مفاض من الحق على بعض الخلق، ولذلك قصره على نفسه فقال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى. إذن فالذهن البشري حين يعمل طاقته في ملاحظة ظواهر الكون يستطيع أن يستنبط الظواهر الكثيرة استنباطه للأشياء الكثيرة التي كانت غيبا على العقول قبل الآن، وهذا يجعل أن ما غاب عن حسه وإدراكه يجب ألا يحكم بأنه معدوم، بل يجب أن يقول أن وسيلة إدراكي لم تصل إلي، ويجب أن يأخذ من ذلك بمقدمات بعين المادة التي يتكلم فيها. فمثلا الميكروب قبل أن يكتشف لا يعني أنه غير موجود، لا هو موجود، ولكن وسائل إدراكنا للميكروب لم تكن موجودة، وحينما شاء الله أن ينجز بنشاطنا الذهني وسائل تطلعنا على هذا الغيب وهو الميكروب عرفناه وفقد صفته الغيبية. إذن فعدم إدراك العقل للأشياء لا يعني أنها غير موجودة، ولكن وسائل إدراكنا لم تصل بعد إلى إدراك هذه المهمة، وحين يقدر العقل هذه المهمة يجد أن حصيلته وخاماته الآن أكثر من حصيلتي وخاماتي في العصور المتقدمة، وهو كل يوم يكتشف جديدا، وكل يوم يكتشف من سر الله ما كان غيبا عنه. فإذا كان الأمر كذلك والخطى سائرة بسرعة إلى اكتشاف أشياء هي الموجودة ولكننا لا ندركها، إذا كان الأمر كذلك فقولوا لي بالله، ماذا أعد الله في الكون للعقل في القرن 30؟ لابد أنه أعد أشياء لتكون موضوع العقل في القرن 30، وإلا فلو كانت الأشياء في الكون اكتشفها العقل مرة واحدة فستكون الحياة مكررة، فتعطينا صورة تافهة للوجود. ولأننا في هذه الحالة استطعنا بعقولنا أن نستقصي أسرار الله فيه مقدما، ولكن أسرار الله لا تنتهي حتى يأذن الله للأرض أن تزول ومعها وليدها المغرور. ولذلك يقول الحق: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. إذن فلا بد أن نقدر أن أسرار الله في الكون كثيرة، وغيب الله لا ينتهي، ومهما تعددت القرون فسيكتشف أهلها كل يوم سرا خافيا، وذلك سر الحرف في القرآن سين. سنريهم آياتنا في آفاق وفي أنفسهم، نحن نقرأها الآن سنريهم، وقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرن الأول سنريهم، وسيقرأها الناس بعدنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذن فاستقبال واستقبال بالسين يدل على أن أسرار الكون لا تنتهي أبدا، والسين هذه تدل على أن الوجود لن يقف أبدا عند مرحلة واحدة، وإنما هو وجود متطور رغم اكتشاف أسرار الله في كون الله. ولذلك ستقرأ سنريهم حتى تقوم الساعة، ويظل الأمر دائما أمر استقبال لأسرار كون الله بواسطة العقول التي خلقها الله. إذن يجب على العقل ألا يحكم على شيء لا يدركه بأنه غير موجود، وحسبنا في هذا أن الفلاسفة الذين دوخونا بآرائهم ودوخونا بأفكارهم فيما وراء المادة الميتافيزيقية أتعبونا دون أن يصلوا إلى حقيقة ما، مع أن القيم في الفلسفة المادية أعطتنا عطاء واسعا وافرا في الوقت الذي اختلف فيه فلاسفة فيما وراء الطبيعة، فلم تتفق كما قلنا مدرسة مع مدرسة ولا تلاميذ مدرسة مع تلاميذ مدرسة واحدة، واختلفوا مع أنفسهم فيما ذهبوا إليه فيما وراء الطبيعة، ولأن العقل يستقبل من الماديات ليستنبط منها، وأما ما غاب عنه فلا يمكن أن يصل إلى شيء فيه. التعقل والتصور. وأنا سابقا قلت إنه يجب على العقل أن يفرق بين شيئين اثنين، وعدم التفريق بينهما هو الذي يوجد متاهة للعقل المعاصر. الشيء الأول هو تعقل الشيء، والشيء الثاني هو تصور الشيء. فلو وقفنا عند تعقل الشيء لاتفقنا، ولكننا اختلفنا لأننا حاولنا أن نجاوز منطقة التعقل إلى منطقة التصور، ومنطقة التصور هي المتاهة وهي المضلة التي نضل فيها جميعا. لماذا؟ لأنك لا تتصور شيئا إلا على وفق ما ترى من خامات التصورات في الوجود، ولكنك قد تتعقل شيئا. فمثلا إذا حدثونا أن الصوت له نصف مليون ذبذبة في الثانية، هذا أمر يعقل، ولكن لا يستطيع العقل أن يتصوره، لأن دقة الموازين هي التي تتعب الناس. فمثلا أنا يولد لي الوليد وأظل دائما أنظر إليه كل لحظة وكل يوم، فهو لا ينمو في نظري أبدا، لأنه لا توجد عند المقاييس الدقيقة التي تستطيع أن تدرك نموه كل ثانية. الولد لا يأتي كل 24 ساعة ثم ينمو نمو اليوم دفعة واحدة، إنما ينمو مع الزمن، فنموه موزع على الزمن. فإذا أنت قسمت الزمن إلى ثوان فيكون له نموه كل ثانية، فإذا استطعت أن توجد مقياسا زمنيا أقل من الثانية فأيضا يكون له نمو ضئيل يناسب هذا المقياس. فإذا كنت ناظرا إليه دائما فإنك لا تدرك أبدا كيف ينمو، ولكن إذا غبت عنه شهرا أو شهرين أو ثلاثة أدركت حصيلة نمو الشهرين، فيمكن أن تدخل حينئذ مقاييس إدراكك. ولتفهم الفرق بين تعقل شيء وتصوره، وهي المسألة التي أتعبت الفلاسفة في الإيمان بالله، فلم يكتفوا بتعقل وجود الله، ولكن أرادوا أن يتصوروا ذلك الإله، فأتعبهم ذلك. والفلاسفة قديما حينما اتجهوا إلى ما وراء المادة ليبحثوا عنه، ما الذي قال لهم؟ إن وراء المادة شيئا. فإذا ما علمت أن وراء المادة شيئا، الفطرة قالت أن وراء المادة شيئا، والعقل صحيح قال لابد وأن وراء المادة شيئا. هذا قدر كفيل بأن يكون وراء المادة شيء. فإذا ما علمت بأن وراء المادة شيئا ثم جاء الحق فسمح بإرسال رسول ليقول لك ألا أخبرك بما وراء المادة، كان يجب أن ترهف أذنك لذلك الرسول، فأنت ظاهرة من ظواهر الكون، تقدر على أشياء وتعجز عن أخرى، وتعرف أشياء وتجهل أشياء أخرى، وتختار أشياء وتجبر على أشياء. كان يجب أن تحل لغزك أنت أولا، لماذا تقدر على أشياء ولا تقدر على أشياء، وتقهر على أشياء. كان يجب أن ترهف أذنك لمن يحل ذلك اللغز فيك، وبعد ذلك في قدرتك على أشياء وعدم قدرتك على أخرى. نجد أنك تتفاوت مع الناس في القدرة، وبعد ذلك القادر فوقه أقدر منه، والقادر فوقه أقدر منه، وهكذا إلى أن يأتي الجبار ليس فوقه جبار. وبعد ذلك تجد أن ذلك الجبار الذي يكره الناس على أشياء تجده مجبورا على أشياء. كان يجب أن تفطن على أن هناك قوة غير مرئية فوق ذلك الجبار ما دام يقدر على أشياء، ثم بعد ذلك يقهر على أشياء. إذن يجب أن نتنبه على أن هناك قوة أخرى فوقه لا ترى، هي التي تقهره على هذه الأشياء. إذا كنا هنا في هذا المكان وأغلقنا الأبواب والنوافذ ثم دق الجرس، هنا تعقل، تعقل أن طارقا بالباب، وكلنا نتفق في هذا التعقل. فإذا اتفقنا ندخل في منطقة التصور، وذلك يدخلنا في متاهات، واحد يقول هو رجل، وواحد يقول امرأة، وواحد يقول طفل صغير، وهكذا. نختلف اختلافا في أي منطقة، في منطقة التعقل أم في منطقة التصور. منطقة التصور هي منطقة الاختلاف. فلو أننا اكتفينا بالتعقل وتركنا الطارق بالباب ليدلنا على من هو لا التقينا. فالتعقل قوة وراء الكون، فيجب أن نرهف آذاننا حتى تعلن القوة عن نفسها، وإلا فقولوا لي بالله قوة كالطبيعة، قوة كالشمس، قوة كالآلهة التي ادعى المدعون أنها هي التي خلقت الكون. كيف سمحت هذه القوى الخالقة للكون أن يدعيها الله مدلول الله في نظر المؤمنين، ويأخذها الله ويقول أنا الخالق وأنا الرزاق وأنا المعين، ثم لا تتكلم هذه القوة بكلمة ولا تبعث رسولا، وتبقى مستكينة وتترك المدعي الذي هو الله يأخذ ذلك الكون منها. فإذا جاء شخص وقال الله هو الذي خلق، وآخر يقول الطبيعة هي التي خلقت، ولم تجد لنا برسول ولا برهان على أنها هي التي خلقت، أروني ما ذلك الإله العاجز الذي أخذ منه غير الخالق خلقه، ومع ذلك ظل ساكنا خانعا لا يقول ذلك كذب أنا الذي خلقت. إذن فعدم وجود معارض لمدعي الرسل في أن الله هو الذي خلق وعدم وجود منهج لهذه المدعيات يبطل أن تكون معبودة، ويبطل أن تكون هي التي وراء ذلك الكون. فالحق سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان أمده بفطرة، هذه الفطرة تمكنه أن يدرك أن وراءه شيئا آخر. فالطفل الصغير حينما يعتريه أمر من الأمور لمن يفزع؟ يفزع إلى مظهر القوة في حسه، إلى أمه، إلى أبيه. فإذا كان الإنسان في ضيق وفي كرب وكل أسباب النجاة مغلقة أمامه، أترى أنه لا ييأس أبدا؟ لماذا لا ييأس؟ لأنه يتجه بفطرته إلى قوة أعلى منه لا يراها ولكنها تراه، فهو بذلك ينصرف إلى الرصيد المدفون في نفسه الذي يوحي بأن هناك قوة أخرى ستنجيه. ولذلك حين يعرض ربنا هذه القضية يعرضها عرضا صريحا، وبعد ذلك يحكي لنا عن المركب الذي سارت في البحر وهاجت عليها الأمواج، دعوا الله مخلصين له الدين، لأنه لا يمكن أن يخدع نفسه في وقت مثل ذلك، ولا يمكن أن يبيعها رخيصة أيضا. عنده أمل في أن أحدا سينجيه، وبعد أن ينجيه يعود إلى كفره مرة أخرى. إذن لو أن عقل الفلاسفة اكتفى بتعقل قوة وراء ذلك الكون، وبعد ذلك ترك القوة أن تعلن عن نفسها بواسطة رسول مؤيد بمعجزة من المعجزات، لأراحت نفسها وأراحتنا. وحين ننظر إلى الإنسان نجد أن الإنسان جنس من الأجناس، وأنا دائما أرتب الأجناس بالاستقراء، جنس يسمى الجماد، وجنس آخر يمتاز عنه بمظاهر النمو فسميناه نباتا، وجنس آخر يمتاز بمظاهر الحس والحركة سميناه حيوانا، وجنس هو الإنسان امتاز بخاصية الفكر سميناه الإنسان. تلك هي الأجناس باستقراء الوجود، وبعد ذلك نجد أن كل جنس من الوجود أعلى من جنس آخر يأخذ خاصية تميزه عنه. النبات لم يصبح نباتا إلا بخاصية النبو، ولكن خاصية النمو أفقدته خاصية الجمادية لا تظل فيه جمادية. وبعد ذلك الحيوان، هل خاصية الحس أفقدته خاصية النمو وخاصية الجمادية لا تظل فيه خاصية النمو والجمادية، والإنسان فيه خاصية الحيوانية والنباتية والجمادية، وأنا إذا قفزت قفزة سأصبح مثل قطعة الحجر وقانون الجاذبية يحكمني، وأيضا أنمو بدون اختيار مثل ظاهرة النبات، وأحس وأجهزتي تتحرك وتعمل وأنا نائم بدون شعور. وبينما وبما أن الإنسان يتميز بمنطقة الفكر، منطقة التكليف، فنقول له إن الجماد في خدمة النبات والحيوان والإنسان، والنبات في خدمة الحيوان والإنسان، والحيوان في خدمة الإنسان، وأنت أيها الإنسان في خدمة من؟ ما عملك؟ فكل جنس من هذه الأجناس له مهمة يؤديها، فما مهمتك أنت أيها الإنسان؟ إذن يجب أن تبحث بالعقل، وإذا لم تجد لك مهمة وجنسا أعلى منك ترتبط به كما ارتبط الحيوان بك وكما ارتبط النبات بالحيوان، فإن لم تبحث عن مهمة لنفسك وجنس أعلى منك ترتبط به، فأنت أتفه من النبات وأتفه من الحيوان. إذن فيجب على العقل أن يبحث عن هذه المهمة فينظر، فلا يجد جنسا أعلى منه ليؤدي له هذه المهمة. إذن لابد أن يشغله ذلك حتى إذا ما أرسل الله له رسولا ليقول له هل أدلك على القوة التي يجب أن ترتبط بها والتي عقلك يبحث فيها، فكان ذلك هو الرسول قد جاء إلي بشيء أنا طلبته بعقلي وبحثت عنه بعقلي، ويأتي الرسول فيقول إن هذه القوة هي الله، ومطلوبها منك كذا وكذا، ومصيرك إليه، وجزاؤك يبقى كذا إذا عملت شرا أو طيبا، فيكون الرسول قد أدى لي مهمة، لأنه أنقذ فكري وعقلي في البحث عن مهمة كان ضروريا أن يبحث عنها. وأيضا إذا نظرت إلى استقراء الأشياء وجدت أن الإنسان يصنع بنفسه صناعات، وصناعات التي يصنعها صناعات لا تؤدي ضرورة في الحياة، وإنما تؤدي ترفا في الحياة، فإن لم يصنع الكوب من البلور لا استطعت أن تشرب في الفخار أو في الصفيح أو من الحنفية مباشرة. إذن كوب من البلور لا يمثل ضرورة في الحياة، إنما هو يمثل ترفا في الحياة. فالله يقول إذا أردت أن تترف نفسك فأعمل عقلك وذهنك في أسرار كونه وفي عناصر الوجود. ضرورات الحياة وتكافؤ الفرص. أما أنا فقد أمددتك بمقومات الحياة الأساسية، أمددتك بطعام، وأمددتك بشراب، وأمددتك بهواء. وإذا ما نظرت إلى سر توزيعي لهذه الأشياء عرفت أني رب، ولا يقدر على عمل كهذا إلا رب. مقومات حياتك طعام وشراب وهواء. فإذا صنع إنسان آلة مثل السيارة وقودها الأساسي البنزين، فإذا ما انتهى البنزين من السيارة تقف السيارة. لكن انظر إلى صناعة ربك في طعامك، إن جسمك يأخذ الضروري ويختزن الباقي، حتى إذا لم تجد طعاما كان في ذاتك مقومات ذلك لفترة طويلة، قد تطول إلى شهر، وتستمر تتغذى من ذهنك ولحمك ومن شحمك. ومن العجيب أن الدهن يتكيف بالمواد الغذائية الطبيعية. احضروا لي آلة صنعها البشر وبعد ذلك يفر وقودها منها، ثم بعد ذلك تظل في حيويتها، لها ما يعينها على الحركة والحياة. وبعد ذلك قال لك والماء، أعطيتك الماء بالنسبة للطعام طبعا، لكن صبرك على الماء أكثر أم صبرك على الطعام؟ صبرك على الطعام أطول من صبرك على الماء، فإنك لا تصبر على الماء إلا من 3 إلى 10 أيام على مقدار المائية الموجودة فيك. ولذلك أمكن للطعام أن يمتلك وأن يحتكر، ووسيلة امتلاكه صعبة شيئا ما عن الماء، لكن الماء لأن الضرورة له أكثر ولا يمكن الاستغناء عنه جعله الله مشاعا أو شبه مشاع. وإذا ما نظرت إلى الهواء فهذا هو العنصر الذي لا يمكن الاستغناء عنه أبدا. فإذا ملك إنسان طعامك وغضب عليك ومنع عنك الطعام فيقعد غضبان شهرا، فإن قلبه قد يرق بعدها. يمكن أنت بحيلتك أن تفر، يمكن لأحد أن يعطف عليك فيحضر لك طعاما، والماء أقل. ولكن إذا غضب عليك أحد وهو مالك الهواء، ماذا يكون موقفك قبل أن تنفعل ذرات نفسه بالرضا عليك؟ تكون قد مت. ولذلك قال لك إما الهواء فلا آمن من يد على يد أبدا، فهو مشاع بين الناس جميعا، ويستوي في الاستنشاق به الغني والفقير. الغني يمكن أن يشرب الماء مكررا، ولكن الهواء كل واحد يستطيع أن يأخذه. انتهى الشريط الثالث من كتاب هذا هو الإسلام، وللكتاب بقية على الشريط الرابع.